بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النظم المبارك الشهير بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة. نعم، قال رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة. قوله أفعال المقاربة تغليب، لأنه ذكر تحت هذه الترجمة أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع، فهو قد ذكر تحت هذه الترجمة ثلاثة أقسام من الأفعال. ذكر تحت هذه الترجمة ثلاثة أقسام من الأفعال التي هي أخوات كان في العمل، فذكر أفعال المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، أي التي تدل على مقاربة الفعل، وذكر القسم الثاني وهو أفعال الرجاء وهي عسى وخلولق وحرى، وذكر أفعال الشروع وهي جعل وأخذ وأنشأ وعلق وطفق. فقوله أفعال المقاربة إنما هو من باب التغليب، من باب التغليب. نعم، كان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. قال رحمه الله تعالى: كان كاد وعسى. فكان حكمها أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكذلك كاد، فحكم كاد هو حكم كان، كل منهما يرفع الاسم وينصب الخبر. ككان كاد، أي كاد ككان، وعسى كذلك، تعمل عملا كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال: ككان كاد وعسى. كاد من أفعال المقاربة، عسى من أفعال الرجاء. نعم، لكن در غير مضارع لهذين خبر. فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، أي أن الغالب في خبر هذين الفعلين وهما كاد وعسى أن يكون فعلا مضارعا، أي الغالب في خبر كاد وفي خبر عسى أن يكون فعلا مضارعا، ومن النادر أن يأتي غير مضارع، أن يأتي اسما مثلا. فالغالب أن تقول مثلا: شوف، عسى الله أن يأتيني، الخبر هو أن يأتيني، هذا هو الأكثر. وكذلك بالنسبة لكاد: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فالغالب في خبر كاد وعسى أن يكون فعلا مضارعا، أن يكون فعلا مضارعا، لكن ندر غير مضارع. وغير المضارع نادر، غير المضارع نادر، ومن النادر مثلا قول الشاعر، النادر قول الشاعر: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، وكم مثلها فارختها وهي تصفر. الشاهد في قوله: وما كدت آئبا بالهمزة، هذا هو الصحيح، أن يقال آئبا بالهمزة. آب يؤوب، فهو آئب بالهمزة، والشائع على الألسنة ذكرها بالياء، قال آيب، والأصل أن يقال آئب. فقال: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، كقائمة وسائلة، كقائم وسائل، وهكذا، وعائد، فهي بالهمز. فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. هذا من القليل من النادر. فكان كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذا خبر. ومن النادر هذا البيت الذي وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. قال رحمه الله تعالى وكونه بدون أن أو كونه بدون أن بعد عسى نزر, أي أن الغالب في عسى أن تقترن بأن, أن يقترن خبرها عفوا بأن, أي كون خبر وكون خبر عسى بدون أن هذا نزر, وكونه بدون أن بعد عسى نزر أي قليل ونادر. ومن هذا القليل قول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب, عسى الكرب الذي أمسيت فيه أو أمسيت فيه يكون وراءه يكون وراءها. فجيء بالخبر مجردا من أن, هذا نادر. والغالب ذكر أن مع خبر عسى, هذا هو الغالب في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. فعسى الله أن يأتي بالفتح, عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وهكذا. فالغالب ذكر أن, وكونه كون الخبر بدون أن بعد عسى نزر, هذا نزر وقليل. وكاد الأمر فيه عكسا, وكاد الأمر فيه عكسا. أما كاد فالغالب تجرد خبره من أن, والنادر ذكر أن, كما جاء في قول الشاعر قد كان من طول البدا أن يمصح, قد كان من طول البدا من طول البلا أن يمصح, هذا من النادر. والغالب والكثير اقتران خبر كاد بأن يكاد سنة, عفوا عدم اقتران, الغالب هو عدم اقتران خبر كاد بأن يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار وهكذا. يكادون يسطون وهكذا, هذا كثير. فالغالب والكثير تجرد خبر كاد من أن, ومن النادر اقتران أن بخبر كاد. ومن النادر والقليل ما ذكرناه في ذلكم الشاهد قد كان من طول البدا يمصح. وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. قال وكعسى حرى, عسى زيد أن يقوم, حرى زيد أن يطلب العلم وهكذا. فحرى حكمها حكم عسى, لكن يفترقان في شيء, وهو أن اقتران أن بخبر عسى غالب, وأما اقتران أن بخبر حرى فهو واجب. ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا, جعل خبرها متصلا بأن وجوبا وحتما, فلا يتجرد خبر حرى من أن, هذا هو. نعم. ولكن جعل خبرها حتما بأن خبر حرى بأن متصل. وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا أن نزرا. وألزم خلولق, نعم قال وألزم خلولق أن مثل حرى, كذلك خلولق مثل حرى في المعنى والعمل. ذكرنا بأن فعسى وحرى وخلولق هي من أفعال الرجاء وهو ذكر ثلاثة أقسام لكنه لم يرتب رحمه الله تعالى. ذكر أفعال المقاربة, أفعال مقاربة وهي كاد وكرب وأوشك, فيها ثلاث كفات إذا حبيت ضبطها, كاد وكرب وأوشك, كاد اثنين الكاف في أول الكلمة وأوشك في آخر الكلمة, كاد وكرب وأوشك. وذكر أفعال الرجاء وهي عسى وخلولق وحرى. وذكر أفعال الشروع وهي أنشأ, وهي أنشأ وأخذ وجعل وطفق وعلق. وعلق هناك أفعال أخرى على كل حال ذكرها في التسهيل كقام مثلا وهب, هي أيضا من أفعال الشروع. قام زيد يكتب, هذا من أفعال الشرع أيضا لكنه لم يذكره هنا، ذكره في التسهيل. فذكر بأن حكم خلولق هو حكمه حرى، هو حكم حرى، وهي من أفعال الرجاء، من أفعال الرجاء. تقول حرى زيد أن يقوم، خلولق زيد أن يطلب العلم، خلولقت هند أن تذهب، وهكذا. فحكم حكم حرى. وعسر ضبط هذه المسائل راجع إلى قلة الاستعمال، فهذا ليس، هذه الكلمات ليست مما هو دائر على ألسنتنا كثيرا. نعم. عاود. وألزم خلولق أن مثل حرى، فخلولق تلزمها أن مثل حرى بخلاف عسى. هي معناها واحد، معناها الرجاء، لكن من حيث الحكم فملازمة أن لخبر عسى غالب، وملازمة أن لخبر خلولق وحرى دائم، وهكذا. وبعد أوشك انتفاء نزرا، يعني الملازمة دائمة ولا الأخرى غالبة، فلزوم أن لخبر عسى هذا غالبا، ولزوم أن لخبر خلولق وحرى هذا يكون دائما. وبعد أوشك انتفاء النزرة، قال وبعد أوشك انتفاء النزرة، كذلك أوشك وهي من أفعال المقاربة، قلنا أوشك وكرب والوكادة. أوش قال؟ نعم. وبعد أوشك قالوا بعد أوشك انتفاء نزرة، أن الغالب أن يقترن ذكر أن مع خبر أوشك، ومن النادر عدم اقترانه به، عدم اقترانها به. قل مثلا يوشك زيد أن ينطلق، يوشك زيد أن ينطلق، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الشريف الصحيح، يوشك يوشك أن تتدع، أردت الحديث الآخر الصحيح، يوشك نهر الفرات أن يحسن، يوشك نهر الفرات أن يحسن. فالغالب المهم هو ذكر أن، ومن النادر والقليل أن يجرد خبر أوشك، أن يجرد خبر أوشك من ذكري، من ذكري. يوشك زيد ينطلق مثلا، وهكذا، هذا من النادر والقليل. ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. قال ومثل كان كاد، ومثل كاد في الأصح كربا، كربا كربا ككاد في المعنى. فكاد من أفعال المقاربة، وكذلك كربة، وفيه لغة في كربة وكربة، والفتح أشهر، والفتح أشهر. فحكم الكربة هو حكم كاد، وحكم كاد، وتذكر يعني كما ذكرنا في كاد، كما ذكرنا في كاد، يعني الأحكام التي تقدمت في كادة هي نفسها في كربة. وقال وترك أن مع ذي الشروع وجبا. نعم. فكربة تعمل عمل كادة، وهي بمعنى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الغالب في كربة، الغالب في كربة أنه لا يقترن ذكر أن مع خبرها، لا يقترن، ومن النادر اقتران ذكر أن مع خبرها، ومن النادر البيت الذي ذكره صاحب الحماسة، سقاها إله الناس سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. فلا يروى بوجهين، سقاها إله الناس سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. تجدون في وفي بعض الكتب النحوية سقاها ذو الأحلام، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. فكرب الغالب، الغارب عدم اقتران أن بخبرها، ومن النادر اقتران بخبرها ومن النادر هذا الشاهد الذي ذكرناه. قل كرب زيد ينطلق, كرب زيد ينطلق, وكربت هند تطلب العلم, وهكذا حكمها حكم كاد, كرب ككاد. ترك أن مع ذي الشروع وجب, ترك أن مع ذي الشروع وجب. أما أفعال الشروع وهي أخذ, وهي أنشأ وأخذ وجعل وطفق وعلق, هذه كلها لا يذكر معها أن, مع خبرها أن. كأنشأ السائق يحدو, تقول أنشأ السائق يحدو أي سائق الإبل, أنشأ السائق يحدو الإبل. كأنشأ السائق, أنشأ من أفعال الشروع. يحدو وطفق, كذا جعلت وأخذت وعلق. يحدو وطفق, كذا جعلت وأخذت وعلق. طفق, طفق مسحا بالسنخ والأعناق, ولا الآية الأخرى, يخصفان عليهما من ورق الجنة. فأفعال الشروع لا يذكر مع خبرها, وترك أن مع ذي الشروع وجب. كأنشأ السائق يحدو وطفق, كذا جعلت وأخذت وعلق. كذا جعل, جعل زيد يخصف نعله, جعل عمرو يعني مثلوا ما تشاءوا, جعل أو أخذ, أخذ عمرو يحفظ متنه أو يحفظ القرآن الكريم, وهكذا. وكذلك طفق, وكذلك علق, علق زيد يحفظ درسه, وهكذا. جعلت وأخذت وعلق, واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير. قال لك الشراح قوله كأنشأ, أشار به لأن أفعال الشروع لا تنحصر فيما ذكره. كأنشأ السائق يحدو وطفق, كذا أخذت وجعلت وعلق, هو ذكر بعضا من أفعال الشروع ولم يذكرها كلها. فمن أفعال الشروع هب, تقول هب زيد, تقول هب زيد يجري مثلا, أو قام زيد يسعى, وهكذا. فهب وقام كذلك من أفعال, من أفعال الشروع. استعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا. قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا. استعملوا مضارعا لأوشك وكاد, احنا نبدأ بكاد, كاد استعملوا في الماضي ويستعملوا في المضارع, وذكرنا أمثلته في المضارع. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار, وكذلك أوشك, فيستعمل في الماضي كما يستعمل في المضارع. أوشك زيد أن ينطلق, ويستعمل في المضارع, ويستعمل في المضارع, ويستعمل أيضا باسم الفاعل, ويكون عاملا عمل, عمل, عمل كان يرفع الاسم وينصب الخبر. عمل كاد كلها عملها واحد, وهي أنها ترفع الاسم وتنصب, وتنصب الخبر. من الأول من المضارع قول أمية بن أبي الصلت, يوشك من فر من منيته في بعض براته يوافقها. يوشك من فر, أي الذي فر من منيته في بعض براته يوافقها الخبر. فهنا جاء على صيغة المضارع وهو عامل, يعمل عملا كان, وكذلك يعمل حال كونه اسم, اسم فاعل, كما في قول الشاعر: فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. فموشكة أرضنا, موشكة أرضنا, موشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. نعم. استعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير. أما كاد ففيها يعني, أما لا غير, لا غير هذين, لا غير كاد وأوشك. وزادوا موشك بصيغة اسم, اسم الفاعل, أوشك يوشك فهو موشك, اسم الفاعل من أوشك هو موشك. وذكرنا الشاهد للمضارع والشاهد اسم الفاعل. بعد عسى خلو لقى أوشك قد يرد, بعد عسى أوشك قد يرد, بعد عسى خلو لقى أوشك قد يرد, غنى بأن يفعل عن ثان فقد. في هذه الأفعال الثلاثة عسى وخلولق وأوشك لا لها حكم يختص بها, وهي أنها قد تأتي تامة مكتفية بمرفوعها، أن تأتي تامة مكتفية بمرفوعها، فهي تأتي ناقصة كما تقدم معنا فتعمل عملك أنا ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتأتي تامة مكتفية بمرفوعها. فقال عسى كقوله تعالى وعسى أن تكره شيئا، انتهى. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فهي اكتفت بمرفوعها. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، تقول اخلولق أن يقوم زيد، أوشكت أن تذهب هند، وهكذا. واضح؟ فهنا اكتفت بمرفوعها، فلا تطلب اسما ولا خبرا، هي عاملة في مرفوع فقط، وهذا يختص بهذه الأفعال الثلاثة غنى بأن يفعل. عن ثاني فقد، عن ثاني اللي هو المنصوب اللي هو الخبر، جردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر جردا. قال رحمه الله وجردا عسى أو يرفع مضمرا إذا اسم قبلها قد ذكر. وجردا عسى ظاهره أن هذا الحكم يختص بعسى، ولا يشارك عسى أو شكى وخلولق. والذي ذكره غير واحد من الشراح كالمرادي وغيره أن الحكم واحد في الأفعال الثلاثة، في عسى لا ليس هذا. المهم هذا حكم يتعلق بعسى. وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها، هذا هو ظاهر كلامه. هذه المسألة ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا الحكم يختص بعسى، والواقع أنه لا يختص بعسى، ذكره غير واحد كالمرادي وغيره أن الحكم في عسى وفي خلولق وفي أوشك واحد. ما هو هذا الحكم؟ ما هو هذا الحكم؟ إذا تقدم اسم عسى عليها فتأخر العامل عن الاسم، فيجوز لك في عسى ذكر ضمير الرفع وعدمه. مثاله تقول مثلا الزيدان عسى أن يقوم، يجوز لك أن تقول عسى أن يقوم وأن تقول عسى يا أن يقوم. وجردا عسى فتكون مجردة من ضمير الرفع، تكون مجردة من ضمير الرفع اكتفاء بأن يكون ذلك الضمير في الخبر. وجردا عسى أو يرفع مضمرا، أو يرفع مضمرا بها بعسى، فيدخل عليها ضمير الرفع المتصل بها. تقول مثلا الزيدان عسيا أن يقوم، الزيدان أوشكا أن يقوم، الزيدان خلولقا أن يقوم. وإن شئت أن تقول الزيدان عسى، مش عسيا، عسى أن يقوم، الزيدان اخلولق أن يقوم، أوشك أن يقوم. وإن كان ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى قصره على ظاهر كلام ابن مالك قصر الحكم على عسى. وجردا عسى أو يرفع مضمرا إذا اسم قبل بها إذا اسم قبلها قد ذكر، إذا ذكر اسمها قبلها. فإذا تقدم اسم عسى عليها جاز لك في عسى ذكر الضمير المتصل بها وتجريدها منه، وتجريدها. تقول مثلا الزيدون عسى أن يفلحوا، وجزء تقول عسوا أن يفلحوا، وهكذا. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وعسيت. هند مثلا تقول هند عسى أن تفلح، ولا هند عست أن تفلح. وجردا عسى يفهم المرأة بها إذا اسم قبلها قبل. وقلت لك ظاهر وكان ابن مالك قصر هذا الحكم على عسى، ذكره بعض الشراح كالمرادي وغيره أنه لا يختص بعسى، ولكن هذا الحكم يتناول كذلك أوشك وخلولق. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت عسيت وانتفى الفتح زكين. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، هذه مسألة في الحقيقة تتعلق بحركة السين، هي ليست مسألة نحوية، هي ليست مسألة نحوية، هي مسألة صرفية. يجوز لك في عسى إذا اتصلت بضمير الرفع المتحرك يجوز لك فيها فتح، يجوز لك في السين فتحها وكسرها، يجوز أن تقول عسيت عسيت عسيتما عسيتم عسيتن. ويجوز لك الكسر، قول عسيت عسيت عسيتما عسيت، وهكذا. فيجوز لك الفتح ويجوز لك الكسر، وبكلاهما جاءت القراءة الصحيحة، قراءة متواترة، أكثر القراء على الفتح، فالعسيت وجي فيه قراءة بالكسر كما هي قراءة بالكسر. نعم. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت عسيت وانتقى الفتح زكين، وانتقى الفتح زكين، الفتح ينتقى، فالأفصح هو الفتح، والكسر فصيح كذلك، كلاهما لغة فصيحة، لكن المنتقى والمختار هو الفتح كما هي لغة الأكثر. إن وأخواتها لإن أن ليت لكن إن وأخواتها، إن وأخواتها، هذا أيضا من النواسخ، من النواسخ أيضا إن وأخواتها، وإن وأخواتها تعمل عكس عمل كان، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كأن زيدا عالم قال رحمه الله لإن أن ليت لكن كأن لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. نعم. هذه هي إن وأخواتها، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، هذه كلها تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. لإن أن، إن وأن تدلان على التوكيد، لإن أن، ليت تدل على التمني، تدل على التمني، التمني طلب ما يبعد أو يستحيل حصوله، ما يبعد أو يستحيل حصوله، ما يستحيل، كما في قول أبي العتاية لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا يستحيل، الشباب لا يعود، أو ما يبعد كقول الفقير ليت لي مالا أحج به، نادر في العادة، وإلا فقدرة الله تبارك وتعالى لا يعجزها شيء، الله على كل شيء قدير. نعم. لإن أن ليت لكن، لكن للاستدراك، لكن للاستدراك، لعل للترجي، كأن للتشبيه، كأن للتشبيه، مثال إن زيدا قائم، إن الله غفور رحيم، يعلم، مثال أن، يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ليت، ليتني كنت ترابا، أمثلة كثيرة، ليت زيدا قائما، لإن أن ليت لكن، لكن الله سلم، لعل، لعل الله، لعل، تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهكذا، لعل، كأن عكس، كأن، شوفوا مثال القرآن، كأن الله يبسط، أي كأن الله يبسط، وهكذا أمثلة كثيرة، كأنهم يوم يرونهم، وهكذا. فهذه كلها تعمل عكس عمل كان، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر. زيد، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، له قال لك إن زيدا عالم، كإن زيد، إن زيدا عالم بأني كفء، أي أهل لهذا الأمر، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، ذو ضغن، ذو حقد وحسد وبغض، لكن ابنه، إن زيدا اسم كان منصوب، إن زيدا عالم خبرها مرفوع، ولكن ابنه بأني ما يحتاج خلاص. المهم هو تمثيل المبتدا اسم كان واسم إن وخبره كإن زيدا عالم بأني هذا متعلق بالخبر معمول الخبر بأني كفء ولكن ابنه هنا محل الشاهد إن زيدا عالم ومحل الشاهد في لكن ولكن ابنه ذو لكن ابنه ابنه ابن اسم لكن منصوب ذو خبرها مرفوع وهكذا لكن ابنه ذو راع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وراع ذا الترتيب أي ترتيب بين اسمها وخبرها فالأصل أن يتقدم اسمها على خبرها وراع ذا الترتيب وهو تقدم اسمها على خبرها إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي إلا في الذي على هذا النحو كليت فيها مثال لمجيء الخبر جارا ومجرورا إلا إذا كان الخبر جارا ومجرورا فيجوز تقدمه على اسمها إلا إذا كان خبرها جارا ومجرورا كليت فيها أو هنا ليت هنا غير البذي أو أن يكون ظرفا فإذا كان خبر إن أو أخواتها ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقدمه على اسمها كما في قوله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما أنكالا اسمه إن لدينا خبرها فجاز تقدم الخبر على اسم إن على اسم إن لكونه ظرفا إن لدينا أنكالا وجحيما هذا مثال الظرف مثال جار ومجرور إن في ذلك لآية وما كان إن في ذلك لآية فهنا تقدم الخبر لأنه جار ومجرور فالأصل أن يتقدم اسم إن على خبرها إلا أن يكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز تقدمه على اسمها زيد وهمزة إن افتح لسد مصدري وسدها وفي سوى ذاك اكسري شوف همزة إن لها ثلاثة أحكام الحكم الأول فتحها الحكم الثاني كسرها الحكم الثالث جواز الفتح والكسر ولكل حكم صور ولعلنا نرجع هذا إلى الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته نكتفي بهذا القدر إن شاء الله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قليل إن شاء الله تعالى نتناول درس التصريح بإذن الله وحوله وقوته